بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصوت واضح يا جماعة؟ ربنا يبارك في الشيخ فارس يا رب، حبيب قلبي واخويا، ويعني سند والله. يعني الشيخ فارس له مواقف معايا عظيمه لا انتهى ابدا ابدا ابدا، يعني انسان شهم، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب، يعني ويرزقه من خير الدنيا والاخره يا رب، اللهم امين. دكتور محمد رحمن معانا ولا ايه؟ انا شايف اسم دكتور محمد. ربنا يحفظك شيخ فارس ويبارك فيك حبيبنا الغالي ويكرمك يا رب، بقالك زمان ما عزمتناش عظمه من العظمات الجامده بتاعتك. عايزين نعمل ديش بارتي كده زي اللي الدكتور احمد سعد هيعملها لدفعتين المعهد. يعني يا شيخ فارس انت سامع كل حاجه وعند الديش بارتي انت سامع؟ ماشي. لا خلاص كتبوا لك ديش بارتي اهو. حبيبنا ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيكم يا اختنا يا رب، شدوا حيلكم. والله انا مستبشر جدا بالمواد، مواد الشيخ فارس ومواد الشيخ عادل شوشة ومواد الدكتور احمد سعد. انا حاسس ان المواد عاليه جدا بصراحه، وفضل الله المعهد نقله ومواد عاليه، ويعني النهارده ان شاء الله انا هناقش معاكم الابحاث. جاهزين يا جماعه؟ دكتور محمد عبد الرحمن كتب اسمه وشكله مشغول في النبطشيه. ال دكتور عبد الرحمن في غرفه، طيب في الغرفه الثانيه. طيب الشيخ فارس اخذ المايك. لا انا المايك معايا اهو يا اخواتنا، المايك معايا. طيب خلاص جاهزين ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله باذن الله ناقشنا بحث الافراط ولا لا؟ طيب خلاص انا عموما ان شاء الله باذن الله، لان انا مش فاكر الابحاث اللي انا ناقشتها، انا مطلوب مني دلوقتي ان انا اناقش كل الابحاث اللي جت. افراء من ثانيه مين يا جماعه؟ صوت التكوير ثانيه. هلا امال انا جايب ايه؟ ده دي ثانيه. استنى ما اطلع ورقه ثالثه يا جماعه، انا طلعت ورقه ثانيه بدل ما اطلع ورقه ثالثه. يبقى ورقه ثالثه هنبدا بجنتي في صدري. ايوه كده صح، احنا ثالثة. معلش يعني ان الله قد كفر واحسن. اخبار اللقاء مع دكتور احمد سيف يا جماعة، معلش ادوني تقرير سري كده. اخبار اللقاء مع دكتور احمد سيف ايه؟ ماشي، احنا اتفقنا مع الطريقة العمليات الحياة، ممتاز ورائع، كل ده كلام جميل. استفدتوا ايه؟ يعني رأيكم ايه؟ تقييمكم ايه؟ ان شاء الله شهريا هيبقى في لقاء مع مربي من المربين المتميزين في الواقع باذن الله، زي دكتور احمد سيف كده ان شاء الله باذن الله. طيب الابحاث اللي انتوا جبتوها ما شاء الله ابحاث مميزه وقويه، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. فضل منه الله سبحانه وتعالى، جنتي في صدري، جوت الله، يعني ما شاء الله مجموعه كبيره، ريحانة المصطفى، ام يوسف 2، بنت الاقصى، رسولي ادى العالمين، براء مصطفى، اول شهيده في الاسلام، يعني بفضل ومنه الله ربنا يبارك فيكم جميعا، امه الرحمن، ام براء مصطفى، مش عارف بقى هي دي لخبطه في الاسماء ولا ايه، في فرق بين براء مصطفى وام براء مصطفى ولا ايه؟ امال الاقصى، امه الرحيم، رهان، يعني سلسبيل، ام محمد المصريه، يعني فضل منة الله سبحانه وتعالى كلها أبحاث قيمة وربنا يبارك فيكم. هي أختين أبو براء مصطفى غير براء مصطفى. يعني معلش يا جماعة أنا جاي لي الوقت أم براء مصطفى وأم براء مصطفى، يعني أنا مش عارف أفرق بينهم إيه الفرق بين الاثنين براء وأم براء. طيب وأنا ماشي الوقت بقى إيه هما واحد أخت واحدة، طب أمال اللي جايبهم لي جايبهم لي الاثنين ليه؟ أم براء مصطفى وفين براء أهي وأم براء مصطفى هما الاثنين حاجة واحدة. طيب خلاص هنحط الاثنين مع بعض بقى ونشوف ايه ونشوف الموضوع بتاعهم ايه الوقت ان شاء الله باذن الله. لان انا حاسس ان اصلا في حد كتب اسم غلط، لان الاسم مكتوب مره بالكمبيوتر ام براء مصطفى انا متاكد منه، وفي مره مكتوب الاسم بخط ايه، فتقريبا بقى ايه الرابط. لا ما اعرفش اخت الرابط ده موضوع بقى دكتور احمد الشيخ احمد طاهر ده ولا يعرفه. طيب ركزوا معايا بقى يا جماعه بسرعه يلا عشان اديكم تعليق على الابحاث سريعا سريعا. يلا ركزوا معايا. ام محمد المصريه يعني فضل من الله سبحانه وتعالى بذلت مجهود جميل ربنا يبارك فيها. من الحاجات الجميله معنى يعني ايه والذي قدر فهذا، انها بتقول وهذه الهدايه العامه التي مضمونها انها انه هدى كل مخلوق لمصلحته. يعني اعتبرت ان الهدايه هي هدايه المصلحه، ان هذا كل بيسموها هدايه المنافع. القول ده عجبني يا جماعه، لان يعني انا شخصيا حاسس بقوه القول ده ان دي هدايه المنافع. انا عايزكم لما يعني الماده دي هدفها ايه؟ الايمان بالاقوال الجباره اللي جوه كثير. انت دلوقتي بتقرا تفسير واثنين وثلاثه واربعه، يعني في اقوال كتير بيجيبوا الاقوال الصامبه ويقوموا كاتبينها. انا عايزك تلاقي الاقوال القويه، في اقوال ملهمه يا جماعه، في اقوال ملهمه. عارفين انا عايزكم تركزوا معايا بقى وتتكلموا معايا، وان شاء الله ساعه ام براء مصطفى دخلت اهي ام براء مصطفى واحده وام براء مصطفى واحده ثانيه. طيب هنيجي وقتنا للمباراه. الله يكرمكم يا جماعه، انا مش عايز تعليقات خالص، عايزكم تركزوا معايا في الكلام عشان تاخدوا جرعه افاده في النص ساعه اللي احنا نقعد فيها ان شاء الله. انا عايزكم يا جماعه دلوقتي هو ايه اللي احنا بنعمله؟ اللي احنا بنعمله ان شاء الله باذن الله اربع حاجات. انت بتكتبي لي التفاسير دي يعني الجهد اللي انت بذلتيه، وبعد كده بتكتبي لي المعاني ديت اللي هي المعلومات، وبعد كده بتكتبي لي المقاصد دي اللي هي الروشتات، ان هي ايه الحاجات اللي انت استخلصتيها من الايات تحل بيها مشاكل في الواقع، اللي هي بيسميها المفهومات، مش المعلومات ده، المفهومات، الفهم بقى مش بس العلم. وبعد كده بتكتبي لي القرار العملي ده انا بسميه المعمولات. ايه الحاجه العمليه اللي حياتك هتتغير بيها؟ يبقى اذا انا بحاسبك على اربع حاجات اللي انت بتقدمه لي، الجهد، بذلت جهد ولا لا؟ والحاجه الثانيه المعلومات، انت طلعت معلومات في الايات ولا لا؟ معلومات يعني علم نافع. يعني ايه علم نافع؟ يعني اقوال مفسرين بجد، وتقولي فلان قال في الايه دي كذا، تجيبي لي كلام فاخر بقى. يعني واذا النجوم انكدرت من ضمن معاني الانقضاني انقضاض الصقر على الفريسه، ان لغه انقضاض الصقر على الفريسه ده بيسمى انقضاض، ده معنى ملهم. يعني انا كداعيه لما باجي احضر درس يا جماعه بفتح التفاسير وبفتح الاقوال بتاعت المفسرين وبدور على الاقوال الملهمه للمفسرين. الاقوال الملهمه يعني في قول زي مثلا انقضاض الصقر على الفريسه، القول اللي انا اعمل عليه درس، انا كداعيه اعمل عليه درس، اعمل عليه جوله، انزل اتكلم جوله فيه على القهاوي الشباب، ان تخيلوا النجوم ستنقض على الارض زي ما الصقر بينقض على الفريسه. دي انا بسميها الاقوال الملهمه في التفاسير. يبقى واحنا بندور في المعاني، انا مش عايزك تسمعي لي التفسير، انا قلت لكم محدش يكتب وكلكم ركزوا خلاص، وتقولوا لصحباتكم اللي مش حاضرين لو تقدروا انت تبعت لهم لينكات بسرعه او رسائل بسرعه. يعني ايه المعلومات؟ يعني هاتيلي الاقوال الملهمه في التفاسير بقى. دلوقتي انت لما تقول انت معالي ابن كثير، طب هو انا دلوقتي جميل جدا، انا خلاص انا حاسس ان انت استفدت بس شاكك في استفادتك برضه. انا عايزك تنقي لي الاقوال اللي خبطت في قلبك وانت بتقريها، اللي الهمتك حلول لمشاكل في الحياه، وهو في كده ده يا جماعه انا بقرا في اقوال المفسرين زي تفسير زاد المسير مثلا لابن الجولي اللي بيجيب اقوال السلف، بلاقي اقوال بتلففني حوالين نفسي. كنت لسه بقرا في قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فبيقول لك الاقوال. فاحنا المشهور عندنا ايه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ان لما تنادي رسول قول يا رسول الله يا حبيب الله، ما تقولش يا محمد، نادي باحترام. فمن ضمن الاقوال يقول لك ايه؟ يقول لك مش لما انت اللي تنادي الرسول، لما الرسول اللي يناديكي اوعي تتعاملي مع نداءات الرسول ليكي كأن اي حد يناديكي. لما واحد يناديكي تقولي له طب اخلص دي واجيلك، ابنك يناديكي طب اعمل كذا واجيلك، جوزك يناديكي طب اخلص كذا واجيلك، والدك يناديكي طب يا بابا هخلص اللي في ايدي واجيلك. انما لما النبي يناديكي فورا ارمي كل اللي في ايديك واجري على نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انا كده هيخرج من ده بايه؟ قول ملهم. يعني ايه قول ملهم؟ ان انا هنزل للشباب اقول لهم لما تسمعوا قال رسول الله، غير لما تسمعوا قال جنزك روسو، ولا لما تسمعوا قال ديكارت، ولا قال مونتيني، ولا قال، غير لما تسمعوا قال رئيس جمهوريه، ولا قال ملك، قال رسول الله. ترمي اللي في ايديك وتسافر. يبقى لما النبي يناديك، لما النبي يأمرك بأمر، لما النبي يأمرك بحجاب، لما النبي يأمرك بحاجة، انت المفروض ان تلبيتك للرسول في السرعة وفي القوة لا تتل... شوفي بقى، شوفي رهان بقى بتكتب ايه، استجيبوا لله ورسوله للرسول. يعني ايه؟ بدأتوا تشتغل اهو، دي اسمها الاقوال الملهمة. كله هيبدأ يشتغل، اه ده القول ده انا ممكن استخدمه في في في في وانا بدعو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعيد عن المعصية الفلانية يا اختي المسلمة. يبقى اوعي تتأخري لما النبي ناديكي. دي اسمها الاقوال الملهمة يا جماعة. يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز في المعلومات، بورصة المعاني والمعلومات، تجيبيني اقوال المفسرين الملهمة، يعني الاقوال اللي الهمتك انت رشدات واقعية، اللي حسستك انها بتحللك مشاكل. هو المفسر ما بيجيبلكيش متقشرة، المفسر وظيفته ان هو يحقق المعنى بس. هو المفسر مش شاغل نفسه بالقطع الواقع، المفسر شاغل نفسه تحقيق المعنى. زي عالم اللغة كده شاغل نفسه بتحقيق الجذر اللغة، بفتح لسان العرب بلاقيه شاغل نفسه ان يجيب لك معنى كلمة مثلا جعله غثاء احوى. يعني ايه غثاء؟ يعني ايه احوى؟ انا ماليش دعوة بقى، بس بيجيبها لي متقشرة. انا بقى الاقي بقى اقوال زي بالظبط كده، لما بحثت قول افعل على مثلا ايه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة، فبحثت في ملكة في مادة عزل اللي سمع درس وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في فكرة انك تراه، هيلاقي لي جايب اقوال فظيعة، خمس اقوال جديدة تماما. يعني ايه العزوب عن الله؟ خمس اقوال جديدة تماما. وعملت منها درس بعد كده اسمه ده عن العزوبية. هو ده انا جبته منين؟ جبته من معنى ملهم عالم من علماء اللغة في شرح الكلمة القرآنية، جبت من معنى ملهم لمفسر من المفسرين في أحد التفاسير. فهمت يا جماعة أنا عايز إيه؟ أنا مش عايزك تقومي عاملة لي كوبي بس من المكتبة الشاملة لابن كثير مثلا، ولا لعمدة التفاسير، ولا مش عايز كده. أنا عايزك تنقين الأقوال. أنت واحدة داخلة في بترول التفاسير دي مليانة بترول، مليانة أقوال مفسرين تقلب العالم، تغير وجه التاريخ، مليانة أقوال مفسرين بتحللنا مشاكل حياتنا. نقيلي بقى، نقيلي، فهمتي؟ هاتيلي الأقوال اللي تنفع في المقاصد بقى، في النقطة اللي بعد كده تخرجيني منها روشتات. نيجي لنقطة المقاصد. أنا عايز إيه في المقاصد؟ لأن معظمكم في المقاصد كاتبين كلام جميل جدا، أنا بصراحة مبهور بمستواكم. يعني ما فيش حد يا جماعة دخل وما انبهرش بيكم. يعني أنا مش عايز أخدمكم في نفسكم، لأن أنتوا لحد دلوقتي ما اشتغلتوش. يعني انا بقول لدكتور احمد امين مدير الموقع، بقول له انت معاك شيوخ، احنا معانا دلوقتي يعني معانا دعاء وداعيات، الناس دي مش قليله بفضل منه، لا الناس دي رئيسها تشتغل، الناس دي رئيسها تنزل تتفرم في الواقع، الناس دي لا يا تلكبير انت مش علماء، انتوا تنفعوا تشتغلوا في الدعوه. يعني يعني ايه؟ يعني انا مش بقول لك انتوا علماء، انا بقول انتوا تنفعوا تشتغلوا في الدعوه فعلا. انتوا ناقصكم عشان المعلومات اللي انتوا خدتوها في الدورات الجبارة التربوية والعلمية ومعهد القرآني بفضل منة الناس، انتوا خدتوا معاني جبارة، والمعاني بفضل الله واضح انها جواكم من الابحاث اللي انتوا بتعملوها. شيخ عادل شوشة متأثر جدا، شيخ فارس المصري متأثر جدا، كل اللي بيتعامل معاكم بيتأثر بفضل منة الله، سواء الدفعة الثالثة أو الدفعة الثانية. ولكن اشتغلوا بقى، اشتغلوا بقى، انزلوا الأرض بالكلام ده بقى، أو انزلوا النت بالكلام ده بقى، اعملوا حاجات ذاتية، انطلقوا بقى، انطلقوا وانتم من غير ما تسيبوا السفينة زي ما اتفقنا، اكبري من غير ما تصيبي. القاعدة السحرية اللي احنا بنتكلم فيها من يوم ما بدأنا، اكبري من غير ما ايه؟ ما تصيبي. اكبري، اشتغلي بقى، طلعوا بقى اللي جواكوا ده، هتلاقوا كنوز بتطلع والله العظيم. يعني وانا بحاول اركز معاكم في المواد بتاعتي على كده، طلعوا الكنوز اللي جواكوا. يعني طلعوا الطاقات اللي جواكوا. طب وفي كل خير زي ما النبي عصام قال، يعني ايه وفي كل خير؟ يعني انت يا فاشل وانت يا ناجح، انتوا الاثنين مليانين خير، انتوا الاثنين جواكوا خير. انت ليه فشل؟ انت ليه متوقفه؟ انت مليانه خير، يلا بقى. اه والله يا فالكبير كل اخت فيها كنز، يا رب الكنوز اللي جواكم كلها تطلع في الخير وفي رضا الله سبحانه وتعالى. في المقاصد بقى، انا عايز المقاصد ايه؟ يعني كلكم كتبتوا في المقاصد كلام تحفه وانا متاثر بيه، ولكن انا عايز المقاصد يا جماعه روشتات. يعني بصوا غيري لي كلمه المقاصد دي لو سمحتي وسميها الروشتات، عشان اجبركم ان انتوا تقولوا الحاجه اللي انا عايزها. انا عايزك تعالي، انا عايزك تعالي. يعني انا مش عارف يا جماعه انتوا يعني ايه، انتوا هتستغربوا من الكلام بقوله. كنت قاعد مع بعض اخواني فبقول لهم احنا لما بنيجي نحط هنا احنا كان احنا بنتعرض لعمليه ولاده، فبيستغربين الكلمه جدا. بقول لهم يا جماعه احنا بنعاني عشان نوصل المعاني للناس بفتح رب العالمين وحده. انا عايزك تعاني شويه، انا عايزك تتعادي عما تلقطي الكيمياء بتاعت المفسرين، عما تقدري تقري كده اه ده القول ده جبار، ده القول ده بيحل المشكله الفلانيه، اوبا ده القول الرهيب اللي المفسر قاله في الايه دي بيحل المشكله. انا قلت لكم ان السنه دي رسالتنا في التفسير القدره على التعامل المثمر مع التفاسير. يعني السنه الجايه ربنا قادر ان شاء الله تبقى القدره على التعامل مع النص القراني مباشره. ازاي تقدري تدخلي على المعاجم بقى مباشرة وتحققي معنى الألفاظ القرآنية؟ ازاي تقدري تدخلي على كتب اللغة مباشرة وتحققي معنى الأساليب؟ ازاي انت تطلعي تفسير؟ ازاي تقدري ايه آليات التعامل مع النص القرآني؟ ازاي تطلعي كنوز من النص القرآني؟ بس أنا السنة دي أنا عايزك ازاي تطلعي كنوز من التفاسير؟ ازاي تحبوا التفاسير؟ أنا عايزكم السنة دي ترتبطوا بالتفاسير، تحبوها. انا عايزكم السنه دي تحبوا انك تسهري كده ليله للفجر كده قاعده تقري في التفسير مش قادره تقومي. المفسرين كل صفحتين ثلاثه كلمه بتخبط في قلبك، الله الكلمه دي بتحل لي مشكلتي اللي انا بقالي خمس سنين بلف حوالين نفسي في حفظ القران. ده التفسير مليانه حكمه، وبتتكلم عن التدرج، وبتتكلم عن الحكمه في بدايه الاعمال الصالحه، وبتتكلم عن ازاي نجمع الدين مع بعضه. ده التفسير ده المفروض نشيل كلمه تفسير ونحط كلمه تفتح لي قلبك. ده المفسرين دول بيردوا على مشاكل حياتنا في تفاسيرهم. ده التفاسير ديت بتفهمنا الحياه. ده التفاسير ده الكلمه دي بتاعت المفسر بتفهمني يعني ايه تربيه نفسيه، وبتفهمني ازاي اعالج الالم اللي جوايا، والكلمه دي بتفهمني قيمه روح الفريق، والقول اللي في الايه ديت بتفهمني قيمه ان انا شغل فكري فالبوريات فاتحه، قيمه الابداع، قيمه الابداع الفكري. انا عايزك بقى تجيب لي الاقوال دي، انا عايزك تطلع الاقوال، انا عايزك تتعلمي تبقي صياده. والتفاسير دي بحر مليان لقالق، ازاي تصطادي اللقالق اللي جوه البحر؟ انا عايزك تتعلمي تبقي قناصه، والتفاسير دي مليانه غزلان، ازاي تطلعي الغزلان الثمينه الغزلان الذهبيه اللي جوه التفاسير؟ انا عايزك تدخلي التفاسير باحساس واحده داخله ارض مليانه بترول، هنا في بترول، انا هطلع بترول، يعني هطلع بترول باذن الله سبحانه وتعالى، وان لم يفتح عليا هعمل زي المتابعين، هقوم اتوضا واصلي واعيط لربنا في السجود، واقول له يا معلم ابراهيم علمني وابو فاهم سليمان فهمني. انا عايزك تؤمني بالتفاسير. يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها، السنه اللي قبلها كان هدفنا الانبهار بالقران، ان انا قاعد اقول لك معلومات معلومات معلومات، وانا حاسس ان انت ايه ده؟ هو القران فيه كده؟ اه فيه كده، ده مش حازم شومان، ده قران يا جماعه، ده مش الشيخ هاني حلمي وهو بيشرح الجزء ال 30، ده قران، ده مش الشيخ يعقوب وهو بيتكلم عن التدبرات اللي كلنا كنا بنفتح بقنا وبيج واو، ده القران يا جماعه، كل هو ده القران. كان سنه اولى هدفها الانبهار بالقران، الانبهار بالقران. سنه ثانيه كان هدفها القدره على المدرسه معاكم، القدره على ان انا اشرح لك وبعد كده انت بقى ايه تقري التفاسير. يعني خدناكم في التفاسير تاتا تاتا، ادخلي التفسير بعد ايه القدره على المدرسه. المدرسه ديت جباره، وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدارسه القران. اجود دي افعل تفضيل، يعني قمه اداء النبي عليه الصلاه والسلام في العباده كان مع مدرسه القران، لما كان بيصدق عباده مدرسه القران مع جبريل. يعني مدرسه القران دي بتفجر طاقات جباره جواكي، يعني كان اجود ما يكون، اجود مستوى من نوع الكلام في الحياه كان مع مدرسه القران. يبقى فكانت دي السنه اللي فاتت القدره على المدرسه ان هي العباده اللي بتفجر طاقات جباره. السنه دي بقى هدفها القدره على التعامل المثمر مع التفاسير. القدره على التعامل المثمر مع التفاسير، ازاي تقدري تتعاملي، ازاي تخرجي البترول، ازاي تخرجي القلق اللي في بحار التفاسير، ازاي تخرجي الروشتات اللي فيه كتب الطب القرآني للحياة، القرآن ده الطب القرآني للحياة، ازاي تخرجي روشتات حل جميع مشاكل حياتك وحياة الأمة وحياة الدعوة من التفاسير. عشان كده لما حاولت معاكم السنة اللي فاتت في مفاتيح كنوز القرآن ده شوفت راجع كده قادر مفاتيح كنوز القرآن دي مكانها السنة الجاية لسه مش دلوقتي، اللي هو ازاي تستخرجي كنوز او حلول لمشاكل حياتك من النص القرآني، من التدبر في النص القرآني. لا التاني القدرة على التعامل مع النص القرآني مباشرة بالسنة الجاية ان شاء الله لو أمة الرحيم عايزة تكتب رقم 4 بقى المرحلة اللي بعد كده، القدرة على التعامل الإبداعي مع أو التعامل المثمر مع النص القرآني مباشرة. إزاي بقى نقدر نتعامل من خلال آليات علمية منضبطة، القدرة على التعامل المثمر مع النص القرآني مباشرة من خلال آليات علمية منضبطة. عايزين نطلع يا جماعة، وربنا بيمشينا وربنا بيفضل لنا وربنا بيرتب لنا الفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا النقطة الاولانية قلنا الجهد اللي تكتبين التفاسير اللي انت ذكرتيها خلاص. النقطة الثانية المعاني اللي هزت قلبك، هاتيلي خمس اقوال بس في الآية كلها العشر آيات اللي انا مديهالك، بس هاتيلي خمس اقوال مهمة. الحاجة نقطة الروشتات، ها الروشتات يعني ايه؟ الروشتات يعني طلعيني بقى اللي المفهومات اللي احنا استعملها المفهومات، يعني ايه المفهومات؟ طلعيني بقى الايات اللي بتعالج بشكل ايه في الواقع؟ زي ما انتوا كتبتوا كده بفضل منة الله ابداع جميل، ابداع جميل، ربطتوا الايات بقضايا كتير، ولكن انا عايز كلام مباشر، تقولي لي الايه الفلانيه بتحل مشكله الاخت اللي بتشتكي من كذا، الايه الفلانيه تذكر نفعت الذكرى بتعالج مشكله تبديد الطاقه الدعويه، وازاي ان بعد ما ندعو الناس المستجيب بقى نفعت الذكرى، لما تلاقي في نفع مع حد كمل معاه بقى، كمل مع المستجيب. يبقى بتعامل الداعيه اللي نفعت الذكرى، لو الذكرى نفعت كمل بقى، انت بتدعو الجميع. طيب هنا بقى طلع في نفع، فلان تفاعل، انت دعيتي صحبتك في الكليه، فلانه بدات تتاثر، وفلانه بدات تعترض بيكي، ابداي بقى ركبيني معاها، ما ترمهاش بقى، ما تكبيش الكلمتين وتجري. فهمت معايا؟ يبقى الايه دي حلت لي مشكله في الدعوه، والايه دي حلت لي مشكله في الواقع، والايه دي ده الايه دي تقدر نرد بها على موضوع بدعه كذا، والايه دي نقدر نردها بقى على فرض طيب، والايه دي اقدر اخاطب بها الشباب، والايه دي اقدر اخاطب بها الاخوه والاخوات في التربيه. طلع المنيين، طلعي لي روشتات، طلعي لي روشته واحده، روشتتين تطلعي حتى لو روشته واحده مش مشكله، بس طلعيه الايات دي بتحل مشاكل ايه؟ مشاكل ايه؟ النقطه الرابعه بقى اللي هي القرار العملي، القرار العملي ده ما شاء الله انتوا ابدعتوا فيه، ربنا يحفظكم ويبارك فيه، فيكم نقط ولكن ده اللي بيسميه المعمولات، انت قررت بايه؟ المعمولات. يبقى دي اربع حاجات، ها الجهد، المعلومات، المفهومات، المعمولات. يعني عشان التفاسير هتقولي التفاسير اللي هي الجهد، وبعد كده تقولي المعاني اللي هي المعلومات، وبعد كده تقولي المقاصد اللي هي المفهومات، وبعد كده تقولي القرار العملي اللي هو المعمولات. انا عايز منكم بقى ايه؟ انا عايز اللي هو ايه؟ التفاسير، المعاني، المقاصد، القرار العملي. خلاص دي الاربع حاجات قصاد الاربعه اللي انت كتبتيهم. التفاسير، المعاني، المقاصد، القرار العملي. انا عايزكم في الجهد، يبقى جهد ذكي. يعني ايه جهد ذكي؟ يعني جهد ذكي يعني خلاص اشتغل ذكاء بقى. يعني انت شغاله الوقت بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، وبتجيبي حاجات جميله وبتجيبي افكار جميله، ايه التفاسير صح؟ يعني اعرفوا ازاي تبذلوا مجهود في التفاسير. يعني سباق الجهد الايه؟ يعني اقري زي الصياد اللي داخل الطاق، فهمتني؟ اقري بنفسيه الصياد اللي داخل الطاق، الاقوال دي عظيمه بس وراها ايه؟ دوري بقى. طيب المعاني قلت لك طلعي لي الاقوال الملهمه، يعني ايه الاقوال الملهمه؟ ذاتك ايه؟ طبعا بتجبرك انك تشتغل، وبتجبرك انك تحضري، وبتجبرك انك الدعوه العامه بتجبرك انك انت تبقي انسانه جاده في حياتك، وبتجبرك ان انت تذاكري صح، وانك تفهمي صح، وانك تحضري صح. امال ايه يا جماعه؟ الدعوه العامه لما بيكون عندك كلمه اسبوعيه، كلمه واحده بس بتفرق في اللايف ستايل بتاع حياتك، بتدخل لمسه جاده في حياتك بتخليكي بعد كده بقيتي شخصيه جاده. الدعوه العامه بتربع جديه. انا قبل الدعوه العامه جدعت الدعوه العامه، قبل الدعوه العامه اما كنت طبعا وقت كتير وكنت تلتبيل الايفنت يا اختي في مادة دعوة عملي باذن الله سبحانه وتعالى. انا جمعت فيكم تفسير وبعد كده دعوة نظري وبعد كده دعوة نظر ده الثالثة وبعد كده دعوة عملي ان شاء الله باذن الله. خلاص يا جماعة الدعوة العامة بترد على الجدية وبترد على المسؤولية. انت ليه مسؤولة الكلمة دي انت ممكن تغيري بها مفاهيم ناس وتطوري بها طريق ناس. دعوة العامة بترد على المسؤولية طبعا. كلمة اسمها بدون شرط. كلمة اسبوعية في مكان. كلمة اسبوعية على موقع على منتدى على حاجة في مسجد في ان شاء الله كلمة في جلسة اخوات في دراسكم او مكانكم او مدينتكم اي مكان. فبتعلمك المسؤولية وبتعلمك الامانة لانك الكلام ده انت تتحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى ربنا يعفو عنا يا رب. فالدعوة العامة بتعلمك الامانة لازم تذاكري ما عادش ينفع يعني حاجات كتير. يعني الدعوة العامة دي مدرسة والله يا جماعة. يعني انا اتربيت في مدرسة الدعوة العامة زي ما اتربيت في مدرسة الجولات ومدرسة الدعوة الميدانية انا اتربيت في مدرسة الدعوة العامة. زي ما اتربيت في مدرسة التربية انا وانا بربي الاخوة انا بتربى. يعني الدين ده مدرسة. الدين ده يعني الدين ده اعظم حاجة بتغير حياتك. كل حاجة في الدين بتعمليها بتغير فضل منة الله سبحانه وتعالى. فخدي حاجة من كل حاجة. في التربية خلي في اخت صغيرة بتكلها بتتابعيها وتربيها. في الدعوة العامة خلي في كلمة صغيرة بتقوليها اسبوعيا. خدت بالك معايا؟ في الدعوة الميدانية في جولة بتنزلها اسبوعيا. وانا بقيت تقومي تتربي. ده الدين يربيكي والدين يغيرك. في المقاصد الايه الروشتات خرجي لي روشتة او روشتتين. يعني مش لازم يجيب له روشته واحد روشتتين بس. خرجي له روشته واحد ها يا ستي روشته بس خرجي لي حل. القران يقدم حل. القران يقدم حلا. يعني ممكن تتم الفقره دي القران يقدم حلا. الروشتات القرانيه لاي مشكله في العباده في الصلاح في الاصلاح في الدعوه في اي حاجه. الحاجه الرابعه القرار العملي. يبقى ان شاء الله باذن الله المره الجايه انا عايزكم عشان كده انا هتدرب بقى ان انا لسه مش هشرح. انتوا النص الثاني من سوره الاعلى انتوا خدتوا لحد دلوقتي في سوره الاعلى لحد الايه كام؟ في سوره الاعلى حد خدتوا لحد الايه كام؟ لحد الايه 9. فذكر ده وذكر من 10 ل 19 انتوا هتبعتوا لي المدرسات بتاعتنا الاسبوع ده باذن الله عشان انا لقيتكم في الاسبوع الجاي من 10 ل 19. يعني انتوا هتاخدوا النص الثاني وانا بقى هشرح السوره على بعضها بإذن الله في الآخر. هتكتبوا لي كده رقم واحد اكتبوا كده الجهد رقم اثنين او الجهد المبذول انت بقى رقم اثنين هتكتبوا لي الاقوال الملهمة ما تستغربوش من الكلمة او اقوال المفسرين الملهمة اللي هي المعاني. خلاص رقم ثلاثة الروشتات القرآنية تكتب لي واحدة هدي لي القولين بس من هتديني بالذكري وتقدمي الروشتات القرآنية رقم أربعة القرار العملي يبقى دي الايه الحاجات اللي جاية بإذن الله. يلا بقى عشان أنا أقيسكم بسرعة في اللي أنتوا عملتوه. أم محمد المصرية ما شاء الله زي ما قلت كده عجبني حتة بيت القرار العملي الروشتات القرآنية اللي بنت قلت لي عن الرحيم الروشتات القرآن بين قوسين القرآن يقبل حلا أقوال Thank you. مع كل كلمة في الآيات. وإن كان يعني إيه بقى الموضوع العملي اللي هي خرجت منك بس ما عملتش العنصر ده أو راح منها أو تاه في وسط الآيات. يعني تاني يا جماعة تاني لازم تتعلموا القراءة التفاسير، فن التعامل مع التفاسير، ده عنوان مادة السنادي، فن التعامل. يعني الشيخ عبد الشوشة ماله تتبين الشيخ عبد الشوشة جميل، كلنا يا بنتي بنحاوط على نفس الكلمة، كلنا بنحاوط على نفس الكلمة، فن التعامل مع التفاسير انا والشيخ عبد الشوشة كلنا بنحاوط على نفس الكلمة. ازاي فن التعامل مع التفاسير؟ ازاي تقفي مع الاقوال الملهمة في التفاسير؟ ازاي الخوف مما سواه خرج الدماء منين؟ بتقول فجعله غثاء الأحوى، بتقول يعني ربنا قادر انه يغير اي حال، فبك تقليل ربنا قادر انه يغير حالك لأحسن حال، وقادر انه يغير حالك لأحسن حال. السلام عليكم. هو جماعة انتوا متابعيني ولا مش متابعيني؟ الصوت واضح؟ يعني الصوت ما قطعش يعني؟ طب انا اخر بحث كنت بناقشه بحث مين؟ طيب يا كرم الله اللهم لك الحمد. فوقتنا امام ما شاء الله بسم الله، انا عجبني الاستنباط اللي عندها، فضل منة الله، ربنا يبارك فيها وربنا يحفظها. عايزين نشوف بقى حاجات بقى ايه مركزة وقوية باذن الله. طيب جزاكم الله خيرا. امة الرحمن بقى فضل منة الله سبحانه وتعالى، الحاجات اللي عجبني فيها بتقول في القرار العملي للصورة، ربنا عالم بالقلوب ومطلع على احوال العباد. جميل، يعني يا امة الرحمن انا قلت لكم هاتيلي قرار عملي، يعني انت هتعملي ايه؟ انا صدقت يا رب ان انت عالم بالقلوب ومطلع، ده كلام جميل، انت هتعملي ايه؟ ركزوا يا جماعه، ركزوا يا جماعه، انا عايز قرار عملي. ده الحاجات اللي عجبتني في امة الرحمن، كلمتها تؤكد لنا الصورة على قيمة الدعوة، وذكر ان ربنا قال ذكر ولم يحدد احد معين، انا ذكر مين ما قالتش، ولم يحدد قدر معين، اذكر قد ايه ما قالتش او وقت معين او حاجه، ذكر اذكر من كل الناس، امتى كل الوقت، يعني علو الهمه في الدعوه. بنت الاقصى فضل منه الله سبحانه وتعالى برضه جابت كلام جميل، زي ما بقول لكم انا عايز معاني جديده، يعني معاني قيمه مش معاني جديده، يعني معاني التقطوا المعاني القيمه من اقوال المفسرين. فضل منه الله يعني بنت الاقصى اكتر حاجه عجبتني في بنت الاقصى الاستنباط بتاعها، اكتر حاجه عجبتني ربنا يحفظها امة الرحمن طبعا، اكتر حاجه عجبتني وهي بتقول ربنا الاعلى، في معنى ذكره دكتور احمد عبد المنعم من سوره الحديث ان المسلم وقت الاستضعاف بينظر الى قوته وحوله الضعيف واستطاله اهل الباطل على الدين، ولكن حين يعيش عاليا كأن القرآن أخذ عاليا وطوف به عند ملكوت ربه. يعني النقطة دي يعني أنا دكتور أحمد عمونا يعني فضل منة الله عشنا فيها مع بعض قبل كده اللهم لك الحمد، يعني فضل منة الله تجارب مع بعض، تعرفين دكتور أحمد عمونا ده رفيقي في طريق القرآن، رفيقي، يعني أنا عايزكم تدعوا ربنا إن هو يجي معنا في بعض القرآن، يعني نستعين عليه بالدعاء، نستعين على دكتور احمد عمونا بالدعاء يا جماعة، لأن هو يعني أنا مش قادر أطلب منه عشان ما يقوليش لأ، نفسي ان ربنا يشرح صدره كده، ولو دكتور احمد عبد المنعم رضا يدخل معانا في معهد القران هتبقى نقله، هيبقى بجد المعهد القراني، هيبقى بجد المعهد القراني، يعني فضل ومنه الله. تدعو ربنا يا رب، يعني اسال الله ان يشرح صدره وياتي بناصيته الينا ويجاهد معنا في تربيه الاخوه والاخوات في المعهد القراني. قولوا امين يا رب، اللهم امين. فيعني المعنى ده انا عشنا فيه مع بعض، اللي هو معنى ايه؟ ان مصيبه الانسان اللي بيبص تحت، اللي بيبص تحت، ليه كلمه الاعلى، ليه كلمه الاعلى الان؟ بص لفوق، بصوا للأعلى، بصوا للأعلى، ده حكمة اسم الصورة. بصوا للأعلى ليه؟ الواقع رهيب، الواقع اسود، لو بصيتم لتحت هتحبطوا، هتحبطوا. ربنا بيعلمهم من البداية، من البداية يبص لفوق، يبص لفوق. حد يقدر يجيب لي آية فيها إنسان لما بص لتحت أحبط؟ ها آية، ها حد لما بص لتحت أحبط؟ أيوة، الله ينور عليك، عشان آخر الطريق إنهم يكيدون، يكيدون. لو بصيت لكيدهم هتشنك. أبص لقدرة الله، أبص لقدرة الله. حد يقدر يجيب لي آية لما حد بص لتحت أحبط؟ يا جماعة، حد لما بص لتحت أحبط؟ سيدنا يونس ماشي لما بص لا يا جماعة، عزير في سورة البقرة أنا يحيي هذه الله، وقلنا قبل كده أنا يحيي هذه الله، أخر كلمة الله وقدم هذه، قدم النظر للمشكلة بتاعة الأرض هذه قبل ما يبص المصدر الحال اللي هو الله. وده من حكم التقويم الأخير، فأحبط أمات الله، ده الأحباط خلاص. إنما هو لو بصيت للحل، لو بص لفوق، عشان كده في منهج جبار، وده حكم جلسة الضحى وذكر ربنا أول اليوم، إنك بتبص لفوق، وأفكار الصباح والمساء، إنك بتبص لفوق أول اليوم. عجبني أول استنباط ده، نفسي يعني تطلعوا لي كده، يعني نفسي تطلعوا ده، يعني نفسي في المعلومات تطلعوا الكلام الجميل ده، ونفسي في المقاصد دي مثلا، في المقاصد يعني نحطها في المقاصد، يعني في المقاصد روشتة، روشتة لعلاج إحباط الداعية والعامل لدين الله حينما يرى قوة أهل الباطل، إيه؟ بص لفوق، اسم الأعلى، روشتة. واخدين بالكم معايا؟ طيب رسول أنبى العالمين، فضل بنية الله برضه بحث طيب، ربنا يحفظها ويبارك فيها، بحث طيب والتطبيق العملي لما بتقولها أحاول أخشع في كلمة سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني بفضل منية الله، حياة جميلة، يعني حياة جميلة بفضل منية الله، من الأخلاق المميزات في المعهد بصراحة. خذ بيدي إليك ربي. طيب الاستنباط كيف ينضبط؟ لأن ساعات بيبقى تفسير إشاري زي الشيخ عادل شوشة قال لنا بالأمس، بيعملوا متصوفة إسقاط الآية على الموقف من غير معنى التفسير. يا جماعة احنا اتفقنا، انتوا بتقروا في التفاسير الآمنة، انتوا بتقرأوا في التفاسير الآمنة دلوقتي، انا مش دخلتك الوقت تقرا في التفاسير الخطر. والشيخ عادل شوشة بيعلمكم ازاي تتعاملوا مع مشاكل بعض المفسرين، وانا بقول لك هاتي لي اقوال المفسرين، هذه التفاسير الآمنة بقى اللي من اقوال المفسرين. انا ما قلتلكيش روحي اقري لي في لطائف الاشارات وتعالي، واخد بالك معايا اختنا الكريمة، ربنا يحفظك. اول شهيرة في الاسلام، برضه بفضل منة الله بحث جميل، وجابت اقوال جميلة والله، ان يسرك لليسرى، اليسرى ليها الجنة، يعني في مقاصد في القرار العملي بتقول تعلمت احسن الظن بالله في كل اقداره ليا. انت لو خرجت الباب جد يبقى انت خرجت بحاجة عظيمة. وبتقول في مقاصد الايات سبح اسم ربك الاعلى، علمتها انها تحسن الظن بالله في كل مقدرات حياتها، وتصرف سوء الظن بالله عن نفسها. انت لو خرجت الباب يبقى انت خرجت باكبر المعاني اللي غيرت حياة الصحابة. دي اختنا اول شهيدة ربنا يحفظها. ام يوسف اتنين بقى بصراحة دي نقلة، يعني ان شاء الله فكر عالي، يعني بتقول من مراحل مدرسة القرآن الكريم التطبيقية، واضح ان هي تقرأ الابحاث الخليجية في مدرسة القرآن، وانا عايز اعلمكم يا جماعة الابحاث الخليجية في مدرسة القرآن بتاعت الخليج، يعني ابحاث جميلة، بس الخليج مفيش فيه واقع كبير في صراع الحق والباطل من زي مصر، يعني مصر الدعاء عايشين صراع الحق والباطل وصراع العلمانية والطار الاسلامي، فبتلاقوا كلامهم في التفسير وكلامهم في اسقاط القرآن الواقع كلام مليان معاناة الواقع والوقوف رمي الباطل. انما في مدارس مكيفة، خدوا بالكم، انا مش بقول كل مدارس الخليج كده، انما بقول لكم يا جماعة خدوا بالكم، تنشغلوش بالكلام المنمق وانتم معلش يا اختنا بقول فكرة عامة، تنشغلوش بالكلام المنمق عن انا عايز فلوس. انا ما بكلم الاخوة في التفسير بقول لهم انا عايز فلوس، هاتولي كلام اجيب فلوس، هاتولي كلام احل بيه مشاكلي، ما تجيبوليش كلام كبير وجميل وعظيم وفي النهاية انا زي ما انا واقف على الشط مش عارف احل مشاكلي، مش عارف احل مشاكلي. هاتولي روشتات تحل لنا مشاكل حياتنا، مش كلام نظري يا استاذ كبير، كلام كبير. احيانا بحس ان بعض الناس اللي بتتكلم في تدبر القران دلوقتي بتقول كلام كبير وفي النهايه مفيش اي اسقاط على مشاكل الواقع. انا بحذركم طبعا، مش بقول ان ام يوسف في اثنين عملت كده، انا بس يعني بمناسبه مراحل مدرسه القران التطبيقيه بقول ده كلام كبير وجميل وقيم، بس بقول لكم خدوا بالكم يا جماعه الكلام الكبير لازم يتلوه كلام عملي مفيد. خلاص. عشان كده شوف عمر طبعا قال الكلمه جميله، التفاضل فرع المعايشه. اللي هيعايش قضايا القران في الواقع ده اللي هيعرف يستخدم الاقوال العمليه، انما اللي هيقعد في مكتب مكيف يذاكر تفاسير بس ده هيطلع الاقوال الجميله، هيطلع الكلام الجميل من التفاسير. انا مش عايز اطلع الكلام الجميل، انا عايزك تطلع الكلام اللي هيحل لنا مشاكل حياتنا، الكلام اللي هيغير عقليتنا ونفسيتنا وهيخلينا نخرج للمجتمع فعلا نقدر نقود المجتمع في الحياه. يا جماعه احنا ورانا مهمه جباره ان شاء الله باذن الله. يعني انا بعمل سلسله جديده ان شاء الله هيبقى مدتها حوالي 6 شهور، رحله التغيير، هتبقى 4 سلاسل. سلسله في التغيير النفسي اسمها انا مش فاهمني لمده شهر ان شاء الله، وبعد كده سلسله في التغيير بصوره الزخرف هيبقى ان شاء الله اسمها اوبن بوفيه مش عارف لسه، وبعد كده سلسله رمضان هتبقى المرحله الثالثه مراحل التغيير باذن الله ربنا يحفظكم، وبعد كده سلسله ستار اكاديمي بين العيد الصغير والكبير دي هتبقى بقى في التغيير الشامل. فيعني ايه يعني انا دلوقتي مشغول جدا ازاي نخرج روشتات لتغيير الحياه وتغيير الناس من القران. كفايه بقى كلام تاثيري، عايزين كلام تغييري من غير ما نسيب الكلام التاثيري. عايزين يا جماعه ننتقل من مرحله التاثير لمرحله التغيير. انا عايزك تخرجي في الدعوه اللي يسمعك يحس ان انت فعلا تقدري توجهيه في حياته، تقدري تديله حلول عمليه يحل بقى مشاكل حياته، مش تقدري تعيطيه. عايزين الناس تعيط، عايزين الشباب العاطي عايز، بس بعد ما يعيط هنفضل نعيطه، وبعد ما يعيط تعمل كمان على الموت، وبعد الموت تعمل كمان على القبر، وبعد القبر تعمل كمان على سور خاتمه. طب يا جماعه ماشي، ما انا محتاج ده حتى اموت، محتاج تاثير، بس محتاج وسط التاثير تغيير. انا عايز معاني تغييريه، ادوني روشتات احل بقى مشاكل حياتي كشاب، ادوني روشتات احل بقى مشاكل حياتي كمجتمع، نتغير ازاي؟ ننجح في حياتنا ازاي؟ عشان كده من اخطر مواد المعهد، عارفين ماده ايه؟ من اخطر مواد المعهد بتخلي الناس تحبك حب الحياه، حب الصراحه احمد سعد. بيديكوا ازاي تحلوا مشاكلكم الاجتماعيه، ده ضمن التبادل الاجتماعيه اللي هي الست اركان بتوع عادة التاهيل للحياه اللي انا كنت بكلمكم فيها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. تربيه اجتماعيه وضمن التربيه الشخصيه، بيغير لك شخصيتك، بيخليك انسانه كاريزماتيك، بيخليك انسانه لذيذه ظريفه، الناس تحبك، الدنيا كلها تحبك، بيخليك شخصيتك جميله، بيصنع كاريزما التزاميه. يا جماعه عايزين الدين المغير مش بس الدين المؤثر. يعني ربنا يبارك فيك يا سلسبيل، يعني ان شاء الله باذن الله كلموا الشيخ احمد طاهر بس ومدير المعهد، كلموه ان شاء الله باذن الله. ايه عجبني جدا ام يوسف 2، وعجبني وهي بتقول مرحله مدرسه القران رقم 1 التهيئه للسوره بالقراءه والسماع، يعني رقم 1 اسمع صح، اسمع صح ورتل صح، رقم 2 الدراسه للسوره من التفسير يبقى قراءه تفاسير، رقم 3 حفظ السوره، حفظ السوره يبقى حفظ الصورة، رقم 4 مراجعة الصورة والاستشهاد على المعاني بطريقة السرد. كلام جميل، يعني بصراحة مراحل جميلة للمدرسة، يعني أرشح لكم بحث أختنا أم يوسف 2 تقرأوه من عندكم إن شاء الله بإذن الله. طيب يا أم محمد إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يعيننا جميعا. أنا ناقشت يا جماعة بحث أنا ناقشت بحث ريحانة المصطفى، كلام جميل وقيم ما شاء الله لا قوه الا بالله. اختنا مها دخلت اهي، اختنا مها ما قدمتش ليه؟ بحث ليها. الحاجات اللي عجبتني في ريحانة المصطفى صدر تلاقي الكلام قيم في الفوائد، قالت ان البشريات انغمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الامر بالعباده، يعني بعد ما ربنا قال له سبح على طول سبق ريقك فلا تنسى ليسرك لليسرى، يعني ازاي ان العباده بتفتح باب الامل في الحياه، عطاءات اللي بعد العباده كلام رائع ربنا يحفظها ويبارك فيها. من القرارات العمليه اللي قالتها هسمع درس عن شرح اسم الله الاعلى، جميل قوي انك تاخد القرار ده وتنفذيه وتنفذيه تحفه، عشان كده انا مبسوط قوي من قراراتكم العمليه. الاخت اللي قالت استغفر 100 مره قبل ما انام كل يوم، والاخت اللي قالت اعمل ورد استغفار 200 مره في اليوم مهما كان، والاخت اللي قالت اسمع درس عن ربنا، والاخت كلام عملي ربنا يحفظكم، كلام عملي مش عايزين قرارات عنتريه، قرارات صغيره بس تنفذوها. اختنا جثو الله برضه كلام قيم ربنا يحفظها ويبارك فيها ومجهود عالي. القرار العملي بتاعها عجبني جدا، بتقول هركز عند قراءه اذكار الصباح والمساء وهتفرغ قلبها عند قراءتها دون عمل شيء اخر، يعني مش هتقراها وهي بتعمل حاجه. فهمتوا الفكره؟ هركز عمل ببرمجه لغويه عصبيه، اذكار الصباح والمساء دي اخطر معنى للبرمجه اللغويه العصبيه بالدين، الدين بيبرمجك، بيبرمج لك عقلك ونفسيتك وقلبك على معاني الربانيه العبقريه. ربنا يحفظها، كلام جميل قوي من جوته الله، وتعودنا منها طبعا حاجات عاليه. اختي ايجابيه جنتني في صدري، عجبني قوي برضو يعني فضل وانت في حاجات عملتها جميله، وهي بتقول استشعر معنى اسم الله الاعلى في السجود. بارك الله فيكي، قرار عملي جميل وبحث جميل بفضل الله. لسه بقى ام براء، ام براء مصطفى. انا عندي ام براء مصطفى مكتوب كمبيوتر، دي ام براء مصطفى خلاص، انا متاكد منها خلاص. ام براء مصطفى مين اللي شفاها وعافاها؟ قلت الله، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها يا رب، شفاء الله وعافاها. ام براء مصطفى بحثها جميل فضل منه الله سبحانه وتعالى، ومجهود جميل، ويعني قالت كلام جميل بصراحه. بتقول في حلقات القرانيه، بتقول هيبقى ده منهجها في الحلقات القرانيه، هي بتعلم تجويد او بتدي حلقات تدبر القران مش عارف. بتقول سوف افعل ذلك باذن الله قبل كل حلقه قرانيه، ساقرا في كذا كتاب تفسير قبل الحلقه. ايوه القرارات الكبيره دي بقى نقلات جميله، وحقق بصراحه في مقاصد الايات. مباراه مصطفى قالت كلام كبير، يعني بتقول ان التأدب في نشر العلم ما نقحمش العامه في الامور اللي اختلف فيها الفقهاء. انا بعتبر ان النقطه دي من اسباب خراب الامه، ان احنا نقلنا المعارك اللي بين الفقهاء وبعض، واللي بين الطيارات الفكريه وبعض على المنبر. المنبر ده التوجيه العام، المفاهيم المشتركه التي لا يختلف عليها، التي لا يختلف عليها احد. المنبر للتوجيه العام للثوابت المشتركه بين كل التيارات الاسلاميه، مش لنقل الصراعات الفكرية والفقهية. يعني لازم نعرف وظيفة قداسة المنبر، قداسة المنبر. دي ام براء مصطفى. في بقى حاجة تانية مكتوب عليها ام براء مصطفى، بس مش عارف دي مين، لانها بصراحة مكتوب عليها بخط الايد. هل في واحدة منكم يا جماعة سألت يا اختنا ماذا الكلام عن الهدى ثابت؟ الكلام مثلا عن الشمولية في فهم الدين ده ثابت؟ الكلام في التفسير ده يعني ال ثوابت كتير بقى. انا قلت بس بديك الايه؟ يعني انا بس بديك الايه؟ بديك الفكره، الفكره تبقى عندك، لان انتوا ما شاء الله يعني تفكيركم جميل، الفكره تبقى عندك. القرار العملي في ام براء مصطفى، بس انا مش عارف هي ولا لا، مكتوب بخط ايد كده. يعني الشيخ احمد طاهر غالبا كتبه بخط الايد، لان البحث كله بخط كمبيوتر. فانا مش عارف هي ولا لا، وان كان بصراحه بالكلمات الكبيره اللي عجبتني، بتقول تامل اسم ربك الاعلى الذي ليس فوقه شيء لترتقي وتعلم انك ايها الانسان الست فقيرا وفوقك الغني، الست ضعيفا وفوقك القوي، الست صغيرا مهما كبرت وفوقك العظيم. يعني كلام جميل بصراحه وطيب، ربنا يبارك فيها. كلام في النوازل، يخذ بيدي اليك ربي، كلام في النوازل، وكلمه الحق في وجه الظالم دي بالثواب طبعا. امال ايه؟ ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. كلام جميل وكلام قيم ان شاء الله باذن الله. اسيبكم الوقت بقى، وان شاء الله نلتقي بعد شويه في ماده دكتور محمد عبد الرحمن دخل ولا لا يا جماعه؟ نلتقي بعد شويه ان شاء الله في ماده دعوه عملي ان شاء الله في ميعادنا. جزاكم الله خيرا. المره الجايه هتعملوا ايه؟ تو الله. انا شيخ مسكت كل ايه كتبت معناها من تفسير وقفت على كذا، وحزينة جدا مش عارف اركز في حاجه، عندي مشكله كبيره في تنظيم الوقت والتوفيق على الشغل وامور دي، لان في المرحله الانتقاليه بين الامتياز والتكليف ومشغوله بامر الشغل. ماشي تو الله، ربنا يبارك فيكي. يعني نبدا. بسم الله، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الحمد لله تعالى احمده واستعين به واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده اللقاء الثاني مع بعض إن شاء الله في من لقاءات سعد قلبك. سعد قلبك يعني هنتكلم فيها عن آية وحريف وتوجيهات عملية. سعى قلبك الهدف منها تليين القلوب، سعى قلبك الهدف منها يعني شحن القلوب وشحن القلب لكي يعني يقدر يستعد ويستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبقى خاشع ومنيب لله سبحانه وتعالى. القلوب مهمة جدا يا شباب. المشكلة مش المشكلة في شكلك حلو ولا لا، بتصرف تسريح على الجنب او ترجع تحرك تلبس على الموضة او الكلام ده كله ملوش اي قيمة. القيمة اساسية وقصية، والقيمة الحقيقية فعلا القلب هو محل الرسالة. فسأل قلبك ان امر الله سبحانه وتعالى سمين. انت بتعبك الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه، الصلاة والسلام أجمعين. عندما يمضي وفي يا شباب يعني نكمل ولا السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. لو شيخ علي حابب اللي هو يكمل يكمل، مفيش مشكلة والله. نكمل ان شاء الله. طيب خير. كان نفسي شعري يكمل والله. خير ان شاء الله. طيب نرجع لموضوع تاني. سعد قلبنا سعد عيد قلبك الناظر الله سبحانه وتعالى، بتشحن قلبك من جديد لكي يرى الله عز وجل ما يحب ما يحب الله عز وجل منك. محل القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، فسعد هي من السعادة في يومك. شريط عن أثر فيك، سمعت حديث أثر فيك. المؤثر الناجح، صفات الداعية المؤثر الناجح. يعني أطلق ما هي الصفات التي لابد أن تستمر القرب من الله. تمام، نخش في موضوع سريع من صورة هي جذور الصورة بقت محور حياتك، هي صورة من كسر صور، بقت محور حياتك. حياتك ممكن وفهم هنقرأ مع بعض ونعرف مع بعض وازاي نعيش حياتنا ان شاء الله. جماعه اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقرئني. قال صلى الله عليه وسلم اقرا ثلاثا من ذوات الف لام راء. فقال الرجل كبر سني وغلظ لساني واشتد قلبي يا رسول الله انا مش قادر، انا بصر ضعف ومش قادر اتكلم ومش قادر اقرا وبنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا من ذوات حاء ميم. فقال الرجل كبر سني وغلظ لساني واشتد قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا ثلاثا من ذوات المسبحات. فقال الرجل مثل ما قال كبر سني وغلظ لساني واشتد قلبي. وقال ولكن اقرئني صورة جامعة. فقال الرجل اقرئني صورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالة، إذا زلزلت الأرض زلزالة حتى فرغ منها. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح الرواجل، قد أفلح الرواجل. الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، تمام. فهي صورة جامعة كل ما يدور في حياتنا. إذا استوعبت هذه الصورة كويس جدا وبقت فعلا محور حياتك، لأن الصورة دي فيها قاعدة مهمة جدا جدا جدا في حياتنا وهنجلها إن شاء الله. طيب نبدأ في الصورة. قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. الصورة بتصف مشهد من أهم مشاهد يوم القيامة، تمام. الصورة يعني تصف مشهد من أهم المشاهد يوم القيامة وهي زلزلة الأرض. يعني حد شاف زلزال 6 ريختر؟ حد شاف على الانترنت قوة زلزال 6 ريختر عامل ازاي؟ قوة 1 ريختر 2 ريختر عامل ازاي؟ تخيل بقى يوم القيامة هيبقى عامل ازاي، تمام. فمدمر طبعا. فيعني مشهد لا يستوعبه العقول. انت يعني مشهد خلاص، اول مشهد المشاهد يوم القيامة ثم تقوم الساعة بعد ذلك. تخيل يعني مشهد مروع، مشهد صعب، مشهده الا الله سبحانه وتعالى الذي اعد هذا الموقف يوم القيامة. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. نقف هنا وقفة بتأني وبتدبر. ايه اللي في الارض عشان تخرجي؟ وديني دنيتي والناس دي فين؟ وعمال معانا هيت. يلا يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله مادة دعوة نظري، مادة دعوة نظري سنة ثالثة باذن الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي خدنا لحد دلوقتي ايه؟ يلا ركزوا معايا بقى، ايه المرات اللي احنا خدناها؟ لا قولوا لبعض يا جماعة يلا عشان نخلص باذن الله سبحانه وتعالى في الثلث الثاني ان شاء الله باذن الله. احنا دلوقتي خدنا مع بعض ايه؟ اول مره خدنا الرؤيه العامه، اول محاضره اديناها الرؤيه العامه لقيمه الماده اللي هي ماده دعوه نظري وايه وفكرها، صح ولا لا؟ في حد فاكر حاجه من اول مره اديناها؟ يلا شباب يلا انجاز، مش عايزين عطله الحمد لله ولا تعجل. ها في حد فاكر حاجه من اول محاضره قلتها في قيمه الماده في الرؤيه؟ ماشي. بعد كده المرة الثانية كلمنا عن الرسول والنزول للناس، ولا ثاني مرة كانت عن ايه؟ حد فاكر ثاني مرة كانت عن ايه؟ ثاني مرة كانت عن ايه؟ هو في يا جماعة؟ ثاني مرة كانت عن الرسول عليه السلام والنزول للناس، جهد الدعوة الميدانية في حياة الرسول عليه السلام سواء في مكة أو في المدينة. حد فاكر أي حاجة من الجهود العشرة او الحداشر اللي احنا قلناها للنبع والسلام في الدعوة الميدانية في مكة والمدينة؟ انا صوت واضح ولا انتم صوت سمعيني؟ طيب يا جماعة واحنا الوقت احنا مش بنلعب، انا الوقت عايز اعرف انتم مذاكرين ولا مش مذاكرين، انتم مركزين ولا لا؟ حد ذكر حاجة من اللي انا قلتها في جهد الدعوة الميدانية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيش حاجة علقت في قلوبكم خالص؟ طيب ثالث مرة اللي هي المرة اللي فاتت انا كلمتكم عن صفات الداعية المؤثر وثواب التأثير وثواب التأثير في الدعوة. ايوة سمير بدأت تفتكر وجولة الطائف قلت لكم ايه انواع الجهود اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها. طيب ثالث مرة المرة اللي فاتت كلمتكم عن صفات الداعية المؤثر وثواب التأثير عند الله وقلت لكم ان في نوعين من الثواب في الدعوة الى الله نوعين من الثواب في الدعوة ثواب البلاغ البلاغ له ثواب والتأثير له ثواب يعني مجرد انك نزلت واتكلمت ودعيت ده له ثواب البلاغ ان انا انك اثرت وجبت ثمره ده له ثواب تاني يعني ثواب بلغه عني ولو آية غير ثواب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني بلغه عن نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها ثم اداها ده له ايه ده له ثواب نضر الله ها انما لان يهدي الله بك رجلا واحدا ده خير لك من حمر النعم يبقى ده له ثواب وده له ثواب ان لان يهدي الله بك رجلا ان دي هدايه ودي تاثير وفي ناس التزمت بسببك دي ثوابها خير لك من حمر النعم انما ثواب انك نزلتي واتكلمتي وبلغتي واديتي نضر الله امرأك سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعت مالكيش دعوه بقى التاثير ايه فاهمين الكلام يا جماعه انا عايزكم الناس تتفاعلوا معايا غير درس التفسير انا قلت لكم محدش يتكلم عشان انا عايز اوصل مفاهيم تركزوا فيها انا عايزكم هنا تتفاعلوا معايا باذن الله سبحانه وتعالى يبقى ثواب البلاغ غير ثواب التاثير ده ثواب وده ثواب النهارده ان شاء الله باذن الله المره الثانيه في صفات الداعيه المؤثر يلا قولوا لي بقى ايه صفات الداعيه المؤثر اللي انا قلتها المره اللي فاتت على فكره يا جماعه لو ما قلتوش انا هوقف ده دلوقتي لحد ما تذاكروا وتيجوا ايه صفات الداعيه المؤثر الناجح قلت لكم اعملوا ورقه الصبر وتحمل الابتلاء جميل جدا وتحمل البلاء ده رقم واحد صح رقم واحد صفات الداعيه المؤثر رقم اثنين ايه بقى حمل قضيته في كل مكان حلو جدا ده كانت رقم ثلاثه مش رقم اثنين بس اعديها رائع ماشي عدم الاحباط من الواقع مهما حصل حلو جدا جدا جدا ده كانت رقم اثنين ماشي ايه كمان ترتيب اولويات حياته واختياراته على الدعوه رائع رائع رائع دي كانت رقم ستة ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوه دي بقى اللي انا قلت لكم فيها ايه اللي انا قلت لكم فيها امتحان بحث هتعملوه ايه كمان عدم الاحباط من الواقع خلاص ما قلناها تحمل اي بذل لاجل رسالته تحمل اي تضحيات دنيويه لاجل ايه رسالته دي قلنا رقم اربعة وبعد كده قلنا تحمل اي بذل من اجل الدعوه دي كانت رقم ايه رقم خمسه طيب كلام جميل جدا احنا قلنا ست مرات المره ست حاجات المره اللي فاتت قلت لكم ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوه مين حضرت مثلين او ثلاثه في النقطه دي يلا يا جماعه مين حضرت مثلين او ثلاثه في النقطه دي انا مش بلعب يا جماعه دلوقتي الدروس دي تفاعليه مفيش تفاعل مفيش دروس يبقى لما تتفاعلوا تيجوا تحضروا خلاص الوقت احنا بنسيب الدنيا عشان نديكم يبقى انتوا لازم تكونوا على مستوى المسؤوليه دلوقتي انتوا والدفعه اللي معاكم انا عايز اعرف دلوقتي يعني كام واحده معايا لا الصوت مش بيقطع هنا يا كريم معلش كام واحده معايا دلوقتي امان ادي واحد خذ بيدي اثنين اما ثلاثه سناء اربعه مها خمسه مين تاني معايا دلوقتي مين اللي معايا تاني وسلسبيل ستة ومباراة سبعة وريحانة ثمانية ومباراة نهاية تسعة ماشي جميل معانا تسعة أنا مكتوب قدامي 16 اسم فين الباقي؟ غير دلوقتي الدفعة بتاعتكم كام يا أمال؟ ماشي ما أنتوا تسعة أهو جميل جدا مع 10 جميل انا معايا 10 جميل اتفضل 11 ها فين الدفعه بتاعتكم كام يا اخت امان؟ طيب يا جماعه ماشي في اخوات ما بتحضرش ماشي يا امه الرحمن ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ربنا يشفيها ويعافيها ماشي في اخوات على سفر جميل جدا ماشي

خلاص يا جماعة ان شاء الله بإذن الله مع طبعا الأولوية للبيت. احنا لا ممكن هذا ابدا ابدا ابدا. وبأمال بتقولي ترى عجر رتبة حياتها ولا بتعترض على ترك سيدنا إبراهيم لها وابنها. جميل جدا وأخذ ابن الأسباب جميل. أمة الرحيم سلمان رضي الله عنه رتب نفسه اللي يدور مع الدين يدور مع الدين حيث انتقل من بلد لبلد لبلد لغاية ما وصل المدينة. ماشي جميل جدا. أنا قصدي بترتيب كل اختيارات حياتك على الدعوة إن اختياراتي في الزواج على الدعوة، اختياراتي في الشغل الدنيوي على الدعوة، اختياراتي في الكلية اللي داخلها على حسب الدعوة وعلى حسب الدين، اختياراتي لا اتزوجها ولا اتزوجه على حسب الدعوة على حسب الدين، اختياراتي في المدرسة اللي هدخل ولادي فيها على حسب الدعوة وعلى حسب الدين. المرأة اللي تزوج قريبين جميل جدا اختارت الزواج على حسب الدين الزوج. ماشي فعلا في اخوات صعبه جدا. طيب جميل جدا ربنا يفيكم جميعا ويختار لكم اعظم اختيار يا رب ربنا يبارك فيكم. طيب نكمل بقى الموضوع وان شاء الله باذن الله الكلام ده انا عايز احس تفاعلكم معايا فيه وعايز احس تركيزكم معايا فيه. رقم سبعه، رقم سبعه فن الدعوه. فن الدعوه صفات الداعيه المؤثر الناجح يعني صفات التاثير. احنا عايزين النزول المؤثر يا جماعه باذن الله تعالى مش بس النزول النزول النزول المؤثر مدام التاثير عليك رب جبار كده وربنا كلمنا على الجولات المؤثره في القران. عايزين النزول يبقى رقم سبعه فن الدعوه ان الداعيه عنده فن في الدعوه. يبقى ايه؟ يبقى عنده فن في الدعوه زي سيدنا يوسف في السجن وزي سيدنا نوح في سوره نوح. سيدنا يوسف في السجن قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي. قبل ما يتأول الرؤيا طبعا ربنا قال لهم انا ربنا اداني علم تأويل الرؤى وده في الوقت ده في مصر كانت مصر مهووسه بيه فده يعد اثر دنيوي للدين. يعني كلمهم عن الاثر الدنيوي للطاعه وقال لهم انا ربنا علمني كده. طب علمني كده ليه؟ ان تركتم الا فقوم لا يؤمنون بالاخره لا يؤمن بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعتم الا تابع. فقال لهم انا ربنا اداني ده لان انا متدين. طب انتوا ايه رايكم تتدينوا بقى؟ يبقى دخل دخله صح. يبقى فن الدعوه فن الدخله ان شاء الله باذن الله. انا في سنه ثالثه ودكتور احمد شناف في سنه ثانيه هنديكم ان شاء الله باذن الله فن كلام الدعوه. يعني ان شاء الله باذن الله ممكن المره اللي جايه او اللي بعدها هنديكم اللي بعدها فن كلام فن الكلام ازاي فن تحضير كلام الجولات فن الكلام الخاطف. وبعدها ان شاء الله نقف معاكم في فن الجوله نفسها فن الجوله ومراحل الجوله. لازم يبقى عندك فنيات تدخل ازاي تقول ايه زي سيدنا نوح في سوره نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب يعمل ايه بقى؟ ما تغفر وتقول يرسل السماء عليكم ويمدكم باموال بنين يجعل لكم جنات يجعل لكم نارا ما لكم لا ترجون لله ايه وقارا. يبقى اذا الدخول بالاثر الدنيوي للطاعه الاول بعد كده ما لكم لا ترجون لله وقارا معرفه الله وعظمه الله. يبقى ايه؟ يبقى يعني والله لعبتكم من الارض لما ثم يعدكم فيها ويخرجكم اخراجا. يبقى الدار الاخره وهم الايه؟ وهم الاخره الحاجات اللي احنا سميناها المداخل الاربعه للقلوب. يبقى لازم الداعيه يعرف الاول يلمس الجرس اللي على الباب ازاي؟ القلب ده له ابواب، الباب جرس زي اي باب في شقه في الدنيا اللي بيلمس الجرس قبل الباب بيتفتح له على طول. اللي بيقعد يتكب ايده على الباب وعلى اللمبه اللي فوق الباب مفيش حد من جوه الشقه بيفتح له وبيحس بيه. يبقى لازم نلمس الجرس اللي على قلوب الناس. لازم نتعلم ندخل الناس صح، لازم نتعلم نكلم الناس صح، لازم نتعلم فن الدعوه. طيب جميل كلام جميل جدا. ومن فن الدعوه ومن دلاء مداخل الناس ان احنا برضو نكلم الناس. يعني الناس برضو ايه عايزه اثر الدين في رضا الله، اثر الدين في الجنه والنجاه من النار، وبرضو اثر الدين في التغيير، اثر الدين في النجاح اللي هي السلسله اللي قلت لكم ان شاء الله ابدا فيها ان شاء الله باذن الله الايام الجايه اللي هي رحله التغيير اللي هتبدا ان شاء الله في سلسله. انا مش فاهمني المشاكل النفسيه اللي جوانا يعني تبع التربيه النفسيه بس باسلوب عرض شبه شويه باذن الله سبحانه وتعالى. ده من فن الدعوه يا جماعه ان احنا نقول ده من احلامها الدنيويه. يعني انا بسميها نصحي الانسان اللي جواهم وبعد كده نقول لهم ربنا هو الوحيد القادر على تحقيق احلامكم. يعني الدين مش بيقول لك موت الانسان اللي جواكي، ما تحلميش، ما تطمحيش، ما تتمنيش رزق، ما تتمنيش احلام دنيويه، لا احلمي، بس اعرفي ان احلامك دي في ايد ربنا، ياتي بها الله، ربنا بس الوحيد اللي يقدر يجيبها لك. يبقى انا بصحي الانسان اللي جوه الناس وبعد كده بقول لهم ربنا الوحيد اللي يقدر. طيب رقم سبعه، رقم سبعه فن الدعوه، رقم ثمانيه الامتلاء الدعوي. الامتلاء الدعوي. يعني الامتلاء الدعوي حد يقدر يجيب لي شواهد زي ما اتكلمنا قبل كده عن الامتلاء الدعوي في القرآن واحنا بنتكلم في جزء 30؟ مش الامتلاء يا امال، الامتلاء يا جماعة مش غلال الاخدود، الامتلاء بالمين بالمين، الامتلاء الدعوي اللي تبقى مليانة اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد ميت. انك تبقي سحابة مليانة خير لما تروح لزميلاتك في الكلية ولا لمسجد جنبك فيه بعض النساء تمطري خير عليهم، تبقى عاملة زي السحابة اللي مليانة خير بتمطري خير زي كل الانبياء. بقى ماشي طبعا الانبياء كانوا بيتكلموا معاني جبارة رعود خارجة من بقهم زي ما النبي عليه قال وسدد لساني مباركا عينيه وكنت بحاجة ثانية. انا هنا بتكلم على الامتلاء الدعوي زي معاذ بن جبل علم اليمن وعلم الشام وعلم مكة، واحد صحابي علم ثلاث دول علماء ثلاث دول الى يوم القيامة تلامذة معاذ بن جبل. الامتلاء الدعوي واحد مليان، النبي يبعثه اليمن يعلم دولة، يبعثه مكة بعد فتح مكة يعلم دولة، بعد رد النبي عليه يطلع الشام يعلم دولة. خلاص مصعب بن عمير ده فن الدعوة يا امه الرحيم، مش يعني انا بجيب الصفه المميزه وصل غير فن الدعوه، دخل للصحابه، دخل لسعد بن معاذ صح، رايح سعد بن معاذ يقتله قال له طب اجلسك بس ان كرهت امرا صرفت عنك ما تكره، وقعد يكلمه كلام جميل رب قلبه اتفتح اسلم. فمصعب بن عمير ده نموذج في حته فن الدعوه، فن الدعوه. انما انا بتكلم دلوقتي عن الامتلاء الدعوي، قصه حذافه الامتلاء الدعوي، لا حذافه ديت حذافه مش في الدعوه يا اخوانا، هو هو هو هو ملك الروم اسلم الوقت يا اخت امال. انا بتكلم على دعاء حذافه كان في موقف ثبات، الامتلاء الايماني في موقف الثبات. انا عايزكم تتعلموا يا جماعه ازاي تجيبوا شواهد حقيقيه، ازاي تستعملوا الشاهد. فان ابراهيم حين القى في النار يا جنتي في صدري ماله بالامتلاء الدعوي، يعني ده امتلاء ايماني، ده انسان عنده معاني ثبات ثبت ما حوله مين ماشي كلام جميل، ولكن انا عايز مواقف دعويه داعيه نزل قلب الواقع، انا عايز مواقف دعيه نزل قلب الناس تاثرت بيه. مش انا بقول لكم الدعايه المؤثر، يبقى انا كل المواقف اللي انا جايبها لكم لازم تبقى مواقف دعايه دعاء مؤثرين. ربنا يحفظك يا امال، يعني الرجال الحق الجميل، وان احنا ننتقد بعض ونرضى ده انا بحب قوي قوي قوي اللي بيقبلوا الحق ويعوموا ليه كده جميل، ما شاء الله المرونه النفسيه دي بحبها جدا، ربنا يحفظكم وفيكم بارك الله فينا كريم. طيب جميل جدا، ايه تاني في الامتلاء الدعوي؟ يبقى فن الدعوه قلنا يوسف في السجن، قلنا نوح في سوره نوح، قلنا مصعب في المدينه، ده فن الدعوه الناس اللي دخلت صح، وانتوا بقى تجيبوا لي نماذج. طب الامتلاء الدعوي موسى وكلامه مع فرعون، موسى وكلامه مع فرعون يا اخت يا مها، ده تبع فن الدعوه، ان فرعون في اول سوره الشعراء عايز يغير الدعايه عن يخرج الدعايه مساره، فان مجنون كان المفروض موسى يقول انا مش مجنون احترم نفسك، مركز في الكلام عن ربنا. يبقى من فن الدعوه ان لما اللي قدامك تقعد تثير شبهات عشان تخرج الكلام عن مساره وتركزي، يبقى من فن الدعوه الدخله القويه، من فن الدعوه ان الشبهات اللي بتتقال في النص ما تخرجنيش عن خط سيري. يبقى كل ده ايه؟ سيدنا جعفر في الحبشه لما كلم النجاشي دي فن دعوه، لما عمرو بن العاص حاول ان هو يعمل شبهات يبقى بيقطع الجو بتاع جعفر على ملك الحبشه، سيدنا جعفر قال حركه كن بفوق قلب الموضوع على عمرو بن العاص، عرف يرد على الشبهه من غير ما يخرج عن مجاله الدعوي، يبقى ده تبع فن الدعوه. انا بتكلم عن الامتلاء الدعوي، داعيه رشاش، الداعيه الار بي جي، الداعيه الرشاش الالي، مؤمن الياتين، او ده امتلاء دعوي. صفحتين قاعد يتكلم مليون معاني معاني معاني معاني معاني، انسان طبقات معاني. سيدنا ابراهيم في مواجهه النمرود دي تبع فن الدعوه، ماشي وامتلاء دعوه برضه، بس هي اساسا فن الدعوه، ازاي عرف ينظر؟ فن النظر. يبقى اذا ده ايه؟ الامتلاء الدعوه يا جماعه دي سوره النبأ يا اخوات، زي سوره النبأ. ثانية واحدة بس يا جماعة، ثانية واحدة، تحط كل حاجة في وضوحها لوجه الله، زي سورة النبأ. أنا ماشي على الأرض مهادة والجبال أوتادة، خلقناكم أزواجا، نومكم سباتة، ليل باتة، نهار معاشة، فوقكم سبعة شدادة، فراجا وهاجة، معطرات بقى سجاجة، حبا نباتة، جنات ألفاتة، ما انتوش فاكرين لما كنا بنشرح سورة النبأ في الأولى نسيتم لما قلنا 11 آية بيتكلموا عن التدبر. أنا بحصره انت لأ، أنا مش نازل عندي كلمة بقولها، ده أنا نازل له ب 11 آية عن التدبر بفتح له أفقه فيهم. وقلنا إن ده الانتلاء الدعوي، داعية مليان نازل أتكلم عن الجنة عندي كلام كتير عن الجنة، نازل أتكلم عن النار عندي كلام كتير قوي عن النار ومش أي كلام، كلام قوي عن النار، نازل أتكلم عن الله عندي كلام كتير عن عظمة الله. انك انت عندك امتلاء بتتكلمي عن التدبر، عندك كلام كتير عن التدبر. فرقاب الداعية الرشاش، الداعية الارض فيه، الداعية اللي قاعد يدي قرض في جبهة رسم بتعبير الدكتور محمد الشيخ، قاعد يدي قاعد يدي زي ما ربنا قال يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق، القران صواعق مرسله، صواعق صواعق صواعق، كلام قوي ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه. يبقى ده اسمه ايه؟ الامتلاء الدعوي. زي ايه؟ زي اول سوره النبأ، زي اول سوره النبأ. حد يقدر يقول لي، حد يقدر يقول لي الامتلاء الدعوي ايه بقى؟ ايه الامتلاء الدعوي تاني؟ ايه شواهده تاني؟ الداعيه المليان، الداعيه المليان اول سوره النبأ جميل. ها ايه مين تاني؟ الدعاء المليانين اللي اصفروا. الدعاء المليانين اللي اثروا سيدنا معاذ مع قومه، قلنا معاذ بن جبل صاحب الجنتين امه الرحيم. يعني ايه؟ مش قضيه امتلاء دعوي، دي قضيه انسان مليان معاني. اه هو مليان معاني صراحه، يعني مليان بالمعاني، يعني ما اقدرش انكر طبعا ان انا موزك مؤمن اليتيم. يا دكتور محمد الرحمن ربنا يحفظك ما شاء الله، دكتور محمد الرحمن ما شاء الله متالق حبيب قلبي والله، قطعه من قلب تسكن في السطور معه، يعني يعلم الله كم احبك في الله وكم افتقدك. يعني انا كنت بخطط بينه وبين نفسي كده ان احنا نترافق بقى كده، بس ان شاء الله باذن الله نترافق بقى ان شاء الله باذن الله. السكايب غلام الاخدود امتلاء دعوي؟ لا، غلام الاخدود ده صمود، غلام الاخدود ده صبر وتحمل امتلاء. ما كل امتلاء هو لو امتلاء ما كل امتلاء ريحانه. الدشمة ان شاء الله. سيدنا ابن عباس في يوم التحكيم يا مها ده ضمن فن الدعوة، ده زي الموقف اللي انتوا قلتوه سيدنا ابراهيم مع النمرود، فن المناظرة ده ضمن فن الدعوة. ادخل ازاي للعدو بتاعي عشان انظره واغلبه، ده ضمن فن المناظرة، تحطوها وانتوا بتكتبوا الدرس ضمن فن الدعوة. طيب رقم تسعة، رقم تسعة تعب الاستجابة، تحمل تبع الاستجابة. يعني ايه تحمل تبع الاستجابة؟ يعني يعني يعني مش اكد واجري، ما تكبش الكلمتين وترمي، اللي هي النفع تعالى تذكر النفعة الذكرى. يعني ايه تذكر النفعة الذكرى؟ يعني ذكر كل الناس زي ما المفسرين قالوا، لا ذكر النفعة او لم تنفع. يعني طب نجمع جدل الاية وبين كلام المفسرين، المفسرين قصدهم ادعي كل الناس، كل الناس. طيب بعد ما دعيت هتلاقي في ناس تستجيب وهتبدأ تتجاوب معاكي، كملي معاني بقى، يعني ركزي في اللي انتفعت وتجاوبت معاكي. يبقى ايه؟ يبقى ده شاهد اهو من صورة الاعلى، نكمل مع اللي بيستجيب. مش اللي بيستجيب ارميه، نزلت تتكلمي الجولة لقيت اخت لقطت وقالت كان عندي مشكلة ووديني، مش ترميها هنا فتح وطيعيه، تعاملي مع الفتح. انت قلبك اتفتح في ايه من ايات القرآن وبدأت تبكي، ما تقوميش بجارية بقى، اقفي هنا، اقفي هنا زي الغلام تحمل تبع الاستجابه. كمل مع الناس، ان احنا نكمل مع الناس. الدعوه خير مرسل، كان سبيل المباراه بيقولوا الدعوه خير مرسل، وبعد كده نكمل مع من يستجيب. رائع، توصيل جميل جدا، تحمل تبع الاستجابه. واما من جاءك يسعى، ما شاء الله دكتور محمد عبد الرحمن، ان الوقت انا في النبأ والنبأت قعد تدعو، بدا ناس تستجيب. الناس دي جت في صوره عبس، النبأ عبس في وجه مكتوم وقال ايه؟ هكمل بقى قربان. لا، اللي استجاب كمل معاه بقى، ده اولى، اللي استجاب اولى من اللي لسه ما استجابش. يبقى اذا ده كلام جميل جدا. طار الارقم يا مها ما شاء الله كتر بالله، طار الارقم دي ضمن تحمل تبع الاستجابه. انا دعيت ناس وبدات تستجيب معايا، لازم اربيها بقى واهتم بيها، اكمل مع الاستجاب. النبي لما كان يرسل الصحابه على القبائل اللي اسلمت ما شاء الله ممتاز يا عبد الرحيم، اللي هو الارساليات التعليميه للناس اللي اسلمت،

لازم يا جماعة تفهموا المفهوم الخطير ده. عشان كده نفسي يعني ان شاء الله بإذن الله يعني ايه يعني يعني تبقوا شركاء معايا في الفكرة بتاعت رحلة التغيير. يعني يا ريت على الجروب بتاع المعهد بتاعنا جروب الوصف تكتبولي كده عشان افتكر بقى تكتبولي يعني وتذكروني دايما اليومين الجايين ان انا اشرح لكم فكرة رحلة التغيير بمرحلة الاربعة اللي هتبدأ ان شاء الله في خلال الايام او اسابيع وتنتهي باذن الله على عين الكبير باذن الله. يعني فكرة كبيرة خالص انا عايزكم يعني ايه تقحموا نفسكم معايا ان انا اشرككم في الفكرة. وحتى ممكن نعمل لها جروب لوحدها انكم تبعثوا جروب وقت لوحدها انكم تبعثوا الافكار بتاعتكم فيها وايه تصوراتكم عليها وايه افكاركم فيها. انا عايزكم تنفعلوا بالفكره دي مش عشان تشركوا. اللهم لك الحمد الفكره تقريبا شبه مختمره عندي بفضل من الله تعالى. انا عايزكم تشربوا الفكره الانتقال من التاثير الى التغيير. عايزين ندي للناس روش التات. عايزين ندي للناس برامج تغيير. انا لما وقت التواصل بالنفسي والاجتماعي والاصلاح الاجتماعي والمدربين والكوتش واللي شغالين في الكوتشنج اللي هو اداره الحياه واعطاء برامج تغيير انا اكتشفت ان محدش منهم عنده برامج حل. الناس دي فاهمه مشاكلنا بس ما عندهاش الحلول. الحلول في القران اكبر كتاب عليك سلوكي معرفي في التاريخ. الحلول في القران اكبر كتاب برمجه لغويه عصبيه في الحياه. عشان كده قلت لكم ان اذكار الصباح والمساء دي برمجه لغويه عصبيه. ازاي ان احنا ندي العبادات دي كلها برامج تغيير؟ صلاه الجماعه دي برنامج تغيير، قيام الليل ده برنامج تغيير. كل الكلام اللي عند علوم الدنيا بتاعت التغيير مش هيجيب تاثير ليله قيام او نص ساعه قيام تصليهم، ولكن نتغير صح، نطبق الدين صح عشان نتغير صح. نطبق الدين صح، الدين مليان معاني تغيير، بس احنا للاسف ما بنبصش للقران والسنه غير بنظاره التاثير. قاعدين نلتقط عشان كده قلت لكم في التفسير من شويه يا جماعه خرجوني وشتات. يا جماعه كفايه ان احنا واخدين الموضوع تاثير بس، ادوني بقى معاني تغييريه، ادوني حاجات تغير الحياه بيها. فقصه هشرحها لكم ان شاء الله باذن الله او ابعت لكم مقاطع ان شاء الله باذن الله، يعني ممكن حتى مقاطع ابعتها لناس او كده او الشيخ احمد طاهر ممكن بقى ايه اللي ساعدني في المهمه دي برضه ويشرح لكم الفكره باذن الله بحيث ان انتم تشاركونا فيها. يبقى انا وقفت لحد هنا ان شاء الله باذن الله لحد رقم 9. خدنا النهارده فن الدعوه، الامتلاء الدعوي، تحمل تبعه الاستجابه، خدنا الثلاث مفاهيم دول، خدنا 9 مفاهيم. يلا سريعا اكتبوا لي ايه 9 مفاهيم. يلا شباب اكتبوا لي ايه 9 مفاهيم. عايزين الكل يكتب، انا مش عايز واحده تكتب واحده ما تكتبش. يلا اكتبوا. ها صبر تحمل الامتلاء، فن الدعوه، عدم الاحباط، ما شاء الله دكتور محمد. اختنا امال ما شاء الله جميل. ما شاء الله. طيب الامتلاء الدعوي، ها تحمل تبعه المسؤوليه، تحمل تبعه الاستجابه، قصدك يا امال تحمل تبعه الاستجابه، ما نكبش كلمتين ونرمي. صح، تحمل تبعه الاستجابه، جميل جدا. انا اعمل لكم مسابقه يا اخواني اخواتي، اعمل لكم مسابقه الجايزه بتاعتها 200 جنيه للي تعمل لي بحث صفات الداعيه المؤثر الناجح، واللي احسن بحث صفات الداعيه المؤثر الناجح. انا المره الجايه ان شاء الله باذن الله هكمل لكم الباقي ان شاء الله باذن الله. خلاص الجائزه الاولى 200 جنيه، ممكن اعمل لكم الجائزه الثانيه 100 جنيه لدفعه الثالثه بس. لا لا لا لا يا اخت امال، ثالثه وثانيه، تعالوا نتنافس بقى نشوف مين هياخد الاول ومين هياخد الثاني ان شاء الله باذن الله، ونشوف بقى مين من الدفعه اللي هياخد. ويعني ويا ريت يا جماعه لو تعملوها بشكل فرق عمل، يعني كل 3 اخوات مثلا يعملوا ايه بحث، العناصر دي تطلعوا لي شواهد من حياه الدعاه الناجحين، شواهد على كل نقطه من النقط دي، وتجيبوا كمان لو عايزين عناصر جديده تطلعوا لي شواهد من حياه الدعاه الناجحين. خلاص ايوه يا امة الرحيمة، عرفت الاول اساسا زي اللي لسه هقولها المره الجايه باذن الله ربنا احيانا، ولو عايزين تزودوا عناصر جديده زودوها بعد العناصر اللي انا قلتها. تجيبوا لي المشاركه الجماعيه عشان التدريب على روح الفريق والتحضير الجماعي. خلاص؟ وتجيبوا لي ان شاء الله باذن الله شواهد حقيقيه من حياه الدعاء المؤثرين، سواء الرسل او الصحابه او السلف او الدعاه الحاليين، تجيبوا شواهد من الكلام ده من كل هذه الايه. ممكن كل ورشه تعمل بحث انا مش عارف بقى يعني موضوع كل ورشة تعمل بحث، انا مش عايز اعيد الموضوع، كل اتنين تلاتة مترحين مع بعض يعملوا بحث، لو ورشة عملت بحث هتبقى حاجة جميلة، يعني لو ورشة منسجمة هي اصلا منسجمة فهي تعمل، انما في مثلا اختنا امال منسجمة مع جطو الله منسجمة مثلا مع سبيل، خلاص يعملوا مع بعض مش كده، خلاص وعدين بالكم معايا، ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله دقائق ونلتقي في مادة الدعوة عملي. انا عايز تبدأوا الاسبوع ده تخلصوا بفرق دي التسع حاجات دول عشان المرة الجاية اول ما اخلص الحاجات ان شاء الله باذن الله اول ما اخلص الحاجات تبنتوا جاهزين تدوني الاسبوع اللي بعده خلاص يا جماعة ان شاء الله باذن الله. يبقى انا وصيتكم بيها تنزلوني على جروب الواتس التذكير ان انا اشرككم في موضوع برنامج التغيير وافكاره ان شاء الله باذن الله كل ما راح له، بس تجيبوا بقى حاجات البحث يا ارهام مش شرط كام صفحه، المهم كلام في الجون، المهم انا مش عايز كلام يعني ايه كلام اتهبوا خلاص، انا عايزك تجيبي امثله في الجون وكل مثل تحته الشاهد من المثل ايه، لا مش شرط موجز ولا مش موجز، اه طبعا كل ما يبقى موجز كل ما يبقى حلو، بس يعني ايه اهم حاجه يبقى ايه يبقى الكلام مترتب والكلام فعلا في الجون خلاص، ويبقى في زياده على الامثله اللي انا قلتها لكم. انا عايز اقلب النقطه دي معاكم ومع السرير من الرسل من الصحابه من السلف من الدعاء الحاليين، طبعا دعاء حاليين هم المشايخ يعني ما تش ربنا يحفظكم جميعا ايفن في قوه التحدي يا رب يا رب اللهم بارك. طب كنت قلت ايه يعني كنت يا اختنا تبعتي ورقه في الايفنت كده ايه تقولي ان انت من معهد القران الدعوي كانت تبقى فرصه يعني ان شاء الله باذن الله ان احنا نتكلم. ممكن تنزلنا تسجيل وقت في شرح المنافسه، يعني ايه شرح المنافسه يا ريحانه مش فاهم، يعني ايه شرح المنافسه مش فاهم البحث تنزل لكم تسجيل وقت؟ لا خلاص بقى انتوا انقلوا الدنيا بقى معاكم ايه انتوا اهو انقلوا الكلام ان شاء الله باذن الله. ده انا بدي الماده دي الثالثه بس يا جماعه. امال هترفع التسجيل فين يا امال؟ هترفع التسجيل لمين فين؟ على جروب الوصف العام ولا على فين؟ على جروب الوصف العام؟ طيب خلاص خلاص جميل جدا خلاص. شيخ سنة تانية يقول له خلاص يبقى انت هتكتب يا اخت امال ان دي مسابقة لسنة تالتة خلاص مسابقة لسنة تالتة ويمكن اشتراك سنة تانية فيها من خلال دكتور احمد شنهاب من خلال الكلام اللي قاله دكتور احمد شنهاب. امال ركزي معايا هتكتبي ان دي المسابقة لسنة تالتة سنة تالتة هتعمل بحث على كلام دكتور حازم وعناصر دكتور حازم وعلى دكتور احمد شنهاب لان احنا بنجهز الماده مع بعض اصلا لان انا باهله انه هيمسك الماده بعد كده ان شاء الله باذن الله. وسنه ثانيه من عناصر دكتور احمد شنهاب لازم سنه ثانيه تحترم الناس اللي بيدوا لها خلاص مش تيجي تسمع ده سنه لا تسمع ده خلاص. دكتور امال يلا ربنا يبارك فيكم دقيقتين ان شاء الله ونبدا دعوه عملي والحساب بقى ان شاء الله. انتوا هتنتقلوا دلوقتي للدفعه الثانيه يعني انا هدخل الدفعه الثانيه دلوقتي معاكم ان شاء الله على غرفه ثانيه. طب يلا بارك الله فيكم.